أو ما إلى ذلك، يعني يفصل الجواب أو يذكر الجواب عن هؤلاء الذين انتقدوا وتكلم فيهم، وبيان أن الكلام في ذلك أو فيهم لا يؤثر للأسباب التي ذكرها والتوجيهات للكلام التي أشار إليها. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. في بعض النسخ في زيادة قال على هذا الأخير كلام أبي داود، قال أبو داود هذا لم يسنده إلا عكرمة وهو من حديث أهل المدينة، حدثناه أبو سلمة قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى بهذا، يعني موقوفا. موقوفا في هذا موقوف يعني على ابن عمر، يعني هذا منه أبي سعيد الخدري. أبي سعيد الخدري نعم. هذا في بعض النسخ إيه خلي حققها عن العوامة. أيوة ذاكر في هذا الكلام ويقول وهو من حديث أبي وهو من حديث أهل المدينة، هذا في رواية ابن العبد. أيوة وجاء في تحفة الأشراف الجزء الثالث قال مزي كلام أبي داود على هذا الحديث في رواية أبي عمرو أحمد بن علي البصري وأبي سعيد بن الأعراب عن أبي داود ولم يذكره أبو القاسم. هذا أخ يرغب أن تحث الطلاب على حضور درس الشيخ حسين آل الشيخ اليوم بعد صلاة العشاء في درس بلوغ المرام. مناسب أن الإنسان يعني الدروس التي تحصل في المسجد النبوي وتكون في أوقات مختلفة أن الإنسان يجمع بين هذه الدروس سواء كانت بعد الفجر أو بعد العصر أو بعد المغرب أو بعد العشاء، يعني المناسب أن الإنسان يحرص على أن يجمع بين دروس المدرسين وأن يستفيد من هذا ومن هذا ومن هذا، وإذا كانت الدروس في أوقات مختلفة تكون الفائدة أتم والفائدة أكمل. وأنا أوصي بالاستفادة مطلقا في جميع الأوقات من الشيخ المشار إليه ومن غيره. جزاكم الله خيرا. يقول السائل